Well, at that time, when people were there, they were at the robot and the robot. أن السلفيين أصبح لديهم ضخ في القضاء الفقهي ويفتقرون جدا إلى الإنكار أو القضايا أو النشاطات الفقهية. هذا صحيح وما دليله وما أدراك على ذلك. والله أرى تأجيل هذا السؤال إلى بعد زمان على الإخوان رجع الجواب موضوعا وإلا فيما أعتقد يستفيد الإخوان رأت نفسه جواب هذا السؤال، لأني أعتقد أن هذا السؤال ليس صحيحا وأرجو أن يكون محققا نسوى هذا التذكر من زمان في الإخوان السلفيين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.